Yeah. أخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز يا مولانا كلمة الله يا الله يا سيدي لو تكلم لو تكلم إن الله فالق الحب عن النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح فالق الإصباح فالق وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون الله

الطفل من طلعها كنوان دانية وجنات سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء ذلكم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج النوع إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء لحوا سنقرئك فلا تنسى شاء الله عليك يا حبيبي إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر فذكر فذكر فذكر نفعت الذكرى ونسلك لليسرى فذكر فذكر فذكر فذكر نفعت الذكرى الله يا مجرم الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بذكر لحد اعمل معروف هذا الامر عليك ويسرك اليوم فذكر فذكر فذكر فذكر نفعت الذكرى. الله الله الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا آخرة خير وأبقى. الله عليك. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام وجوب يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى نصبت وإلى الأرض كيف سطحت حتى ما تنجلش بينا كده وتقول والله وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة تسمعوا فيها ناغية الله

الله يا سيدي. فالموريات قدحا فالمضيعات صبحا والعاديات ضرقا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاتعون الرجل قعا فوسقن به إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وفصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ